تنتظر حتى يجد ثم تسلم. نعم. وأما التشهد الأول فإنه واجب، فإذا أن الإمام استتم قائما فإنه يكره في حقه الرجوع، وعليك أن تقوم لتتابع إمامه. هذا يقول عندنا إمام إذا انتهى من الصلاة بالتشهد الأخير يقول السلام فقط، فما حكم هذا؟ نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا كيف نصلي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ويختم صلاته بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التفت يمينا وشمالا. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هذا يقول اشترى رجل منزلا من رجل آخر قبل 4 سنوات تقريبا، فأعطاه نصف المبلغ وسدد النصف فيما بعد للرجل الثاني. من هو الرجل الثاني؟ هو واضح قصة السائل. السؤال ليس فيه إلا بائع ومشتري، ليس فيه ثالث. على كل حال صاحب السؤال إذا كان قريب يوضح سؤاله. ارفع صوتك الله يعافيك. إنسان باع بيتا على رجل ثم البائع الأول يريد أن يشتريه، يعني يسترده بأكثر من قيمته. على كل حال إذا كان أقل من قيمته فهي العينة، والعينة محرمة ولا يجوز بيع العينة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان بأكثر من ثمنه فإنه لا بأس به، وأما إذا كان أقل من ثمنه الذي باعه وبه فهي مسألة العينة فلا تجوز. إذا كان نفس المبلغ فهذا محل نظر عند أهل العلم، بعضهم جوزه لأنه قال بعد كثرة من الزمن. ولو كان بعد لا يعني. امرأة توفي زوجها وفي ذمته دينا لها وتريد أن تسامحه، فهل لأبيها أن يمنعها من أن تسمح له أم لا؟ هذا حقها وخالص حقها، وإذا تبرعت به وعفت عن زوجها فلا حق لأحد إذا كانت تامة الأهلية، ليس بها تفه وليس في عقلها شيء، فإن لها أن تعفو عن جميع مالها. أما إذا كانت تفيها أو كانت قاصرة بمعنى أنها في عقلها شيء فهذه لوليها أن يمنعها. أما إذا كانت رشيدة مكلفة فإنه لها أن تسمع عن زوجها، ولا حق لأحد أن يعترض عليها في ذلك. هذا يقول من صلى مع جماعة بالوضوء وعليه غسل جنابة لخوف خروج الوقت هل يصح؟ لا، لا تصح صلاة الإنسان الذي عليه الحدث الأكبر، لا بد أن يرفعه، ولا تصح ولا يجوز له أن يكتفي بالوضوء عن الغسل، بل لا بد أن يغتسل. ولا نعالج مشكلة بخلق مشكلة أخرى، فأنت عليك أن تجتهد في تحقيق الطهارة الكاملة برفع الحدثين الأكبر وأصغر، واجتهد في الإسراع في ذلك لعلك أن تدرك شيئا من الوقت أو كله. يقول: إذا كانت المرأة داخل بيتها هل أن تكشف بعض أجزائها؟ إذا كان هذا في الصلاة فلها أن تكشف وجهها فقط دون بقية جسمها، فلا يجوز لها أن تكشف رقبتها أو ذراعها أو ساقها، بل لا بد أن تغطي ذلك. ولو صلت كاشفة لشيء من ذلك فانتصح صلاتها، ولو كانت في غرفتها مغلقة عليها. يقول: إنسان يظهر منه بعد البول بعض القطرات بعد الانتهاء من البول مباشرة، وبعد فترة معتبرة تنقطع هذه القطرات، فهل يعتبر هذا من حالات سلس البول ويتوجب عليه الوضوء لكل صلاة؟ نقول: لا، هذا لا يعتبر به سلس، لكن مثل هذا عليه أن يقضي حاجته قبل دخول الوقت بوقت كافي، يعني قبل دخول الوقت بنصف ساعة بربع ساعة ونحو ذلك، حتى أن هذه الأشياء التي ذكر تقف قبل حلول وقت الصلاة، فإذا انقطعت فإنه يتوضأ ويبقى على طهارته إلا إذا خرج منه شيء بعد ذلك. والإنسان مثل هذه الحال قد يحصل منه هذا الشيء ثم يتوضأ، مثلا يحصل منه قبل صلاة المغرب بنصف ساعة ويتوضأ بعد ذلك لصلاة المغرب ولا يخرج منه شيء، فيصلي المغرب والعشاء ولا شيء عليه. هذا إنسان يقول إنه أتى إلى مكة في شهر شعبان بطلب العلم، ثم في بداية شهر ذي الحجة ذهب إلى المدينة، ثم عند الرجوع قيل له: إنك لا تستطيع أن ترجع لعدم امتلاك تصريح الحج. فقال له بعض الناس إنه يحرم من المكان الذي يسكن فيه ويذهب ويؤدي العمرة، لأن بعض الناس يفتدي هذا. الإنسان إذا جاء قاصدا مكة بالنسك فإنه لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، فإن ترك الإحرام فإنه يكون قد قصر في أمر واجب وعليه التوبة وعليه ذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم لأنه أحرم من دون الميقات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالإنسان الذي مر بالميقات من المواقيت ورد للحج زم أن يحرم منه. يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول الأولى هو أن الإنسان يطوف لها وداعا بالخروج من الخلاف، ولكن لو أن إنسانا تركه فلا يلزمه شيء، لا دم عليه، ولكن الأولى والأحوط أن الإنسان إذا أراد الخروج أن يطوف للوداع. يقول هل يجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه وآذاه؟ نقول نعم، إذا كان ظلمك ولم تكن أنت الظالم فيجوز لك أن تدعو عليه، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله يرفعها فوق الغمام. لكن بعض الناس قد يكون هو الظالم وينظر من منظور معاكس ويدعي أنه مظلوم، بينما هو الذي بدأ الظلم وتسبب في الأذية، فليتنبه لهذا وكل مسلم. هذا يقول ما حكم الصلاة على الغائب؟ الصلاة على الغائب للعلماء فيها تفصيل وخلاف. بعض أهل العلم يرى أن صلاة الغائب لا تصلى إلا على من لا يصلى عليه، كما حصل للنجاشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس وخرج بهم إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب، وقالوا لأنه لم يصلى عليه في بلاده، دفن من دون صلاة، وطرد هذا العلماء في كل حالة مثلها وقصروه عليها. وبعض أهل العلم يرى أن صلاة الغائب تجوز على كل أحد إذا كان ليس في بلده، إذا كان في بلد خارج بلده، بمعنى أنك تحتاج إلى سفر لأجل الصلاة عليه، فأنت لا تسافر وإنما تصلي عليه صلاة الغائب، وهذا عليه كثير من أهل العلم. إذا كان قد خدم الإسلام الأحكام الشرعية واحدة من حيث الصلاة الغائب وغيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.